سيهزم اليهود عند ذلك. أبشري يا أمة محمد، يا نساء الأقصى، يا نساء غزة، سيهزم اليهود. لعل سائلا يقول: هل يهزم اليهود؟ نعم، ورب الكعبة سوف يهزمون. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن قتال اليهود، وهذا القتال كما في الصحيحين: حتى يختبئ اليهودي وراء الحجر والشجر. هذا الراجح أنه يكون القتال لفتح بيت المقدس، وأرى بشائر النصر عن قريب بإذن الله تعالى. والقتال الذي يكون في آخر الزمان يكون مع عيسى عليه السلام. اسمع ما رواه أصحاب السنن الأربعة، والإمام البزار، والإمام أحمد، وفي الصحيحين، وأسوق الطرق من جميع هذه الروايات وأدمجها. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الدجال سوف يخرج في آخر الزمان ويعوث في الأرض فسادا. قال النبي صلى عليه الله: ويتبعه 70,000 من يهود أصبهان. وهذه دلالة على أنه يوجد رابط قوي بين الرافضة وبين اليهود، وليس موضع بحثنا. قال: يتبعه 70,000 من يهود أصبهان. في رواية مسلم: يأتي الدجال إلى رجل فيقول لهذا الرجل: أتؤمن بي؟ أتؤمن بي؟ قال: أنت الدجال. فيأمر الدجال بمنشار ويقتل هذا الرجل نصفين، ثم يقول الدجال آمرا هذا الرجل أن يستوي قائما فيقف بين يديه. فتنة الدجال فتنة عظيمة. فيقول له الدجال: أتؤمن بي؟ قال: والله ما ازددت بك إلا يقينا، أنت الدجال الذي حدثنا عنك رسول الله صلى عليه الله. في هذه اللحظات قال النبي: ينزل عيسى عليه السلام واضع كفيه على جناح ملكين، فينزل عند المنارة في الشام ويكسر الصليب، يثأر لمصلين يوزلندا، والأمة تثأر بكتابات، فيكسر الصليب ويقتل الخنزير. قال النبي: ويضع الجزية. قال في رواية ابن ماجة: قالت أم شريك: يا رسول الله، وأين العرب يومئذ؟ قال: هم قليل، جلهم في بيت المقدس، يؤذن المؤذن لصلاة الصبح، ويتقدم للصلاة رجل صالح الذي تحدثنا عنه قبل قليل، ولكن لعل الأمر فيه سعة، لأن النبي صلى عليه الله أخبر لما هذا الدجال يأمر هذا الرجل أن يقف بين يديه في المرة الثانية يريد أن يقتله، فتصبح عنقه من نحاس فيقذفه في موضع، قال النبي صلى عليه الله في مسلم: قال فيظن الناس أنه ألقي في النار، قال النبي: وقد قذف في الجنة، أخذته الملائكة إلى الجنة. فيتقدم رجل للصلاة في بيت المقدس، فيأتي عيسى عليه السلام ويرجع هذا الرجل ويقدم عيسى عليه السلام، فيقول عيسى عليه السلام: صلي بهم فإنها أقيمت لك، صلي بهم، لأن النبي أخبر أنه يكون مأموما، وهذا دليل صريح على أن عيسى عليه السلام ينزل يحكم بشريعة النبي صلى عليه الله، لأنه صلى مأموما في هذه الأمة. فلما تنتهي الصلاة، فلما ينصرفون من الصلاة، يقول عيسى عليه السلام: افتحوا الباب، افتحوا الباب، هذه الأبواب التي تغلق اليوم سوف تفتح رغم أنوف اليهود. قال عيسى عليه السلام: افتحوا الباب. فيفتح الباب وإذا بالدجال من وراء الباب ومعه اليهود. فلما يرى الدجال عيسى عليه السلام قال النبي: يذوب كما يذوب الملح في الماء. قال: وينطلق هاربا، فيدركه عيسى عليه السلام في باب لد فيقتل. يبقى من بعد الدجال؟ يبقى اليهود. قال النبي صلى عليه الله: سيهزم اليهود عند ذلك. قال النبي: الله سيهزم اليهود، سيهزم اليهود عند ذلك، سيهزم اليهود عند ذلك. أبشري يا أمة محمد، يا نساء الأقصى، يا نساء غزة، سيهزم اليهود. قال النبي صلى عليه الله: فلا يبقى شيء مما خلقه الله إلا الغرقد، وهو شجر من شجر اليهود. ما من شيء إلا ويقول، ما من حجر ولا شجر ولا حائط إلا يقول. ماذا يقول؟ أتدرون ماذا يقول هذا الجماد؟ يقول: يا مسلم، يا عبد الله، يا مسلم، يا عبد الله، تعالى خلفي فإن اليهود خلفي. وفي رواية يقول هذا الحجر والجماد: يا مسلم، تعال إنه يهودي خلفي، تعال فاقتل. عند ذلك يباد اليهود ويزول اليهود. قل للذين كفروا، قل للذين كفروا، قل للذين كفروا لليهود: ستغلبون وتحشرون إلى جهنم. أيها اليهود، سوف تغلبون وسوف تبادون وسوف تخرجون من بيوتكم وإلى جهنم تساقون وفيها تحشرون وأنتم خالدون. ومهما طال عدوان اليهود وظلمهم وبغيهم ومكرهم فسوف يزول. أبشري يا أمة التوحيد، هل تعود الكرامة؟ هل تعود الكرامة؟ بإذن الله تعالى سوف تعود، وهذا وعد الله ووعد رسوله صلى عليه الله. وكان بودي أن أتحدث عن المهدي، ولكن لا يوجد متسع، فعقارب الساعة تمضي. اللهم فرج عن أمة نبيك محمد.